يقول الله عز وجل ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم هذه الحروف المقطعة سبق أن شرحناها في أول سورة البقرة، الناس قالوا فيها أقوال، ولعل أولى الأقوال أن الله عز وجل افتتح بها الآيات التي فيها بيان إعجاز القرآن أغلب ما جاءت في السورة المكية وجاءت في السورة المدنية التي فيها إعجاز القرآن وبيان أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، أن الله عز وجل إذا غالبا ما يأتي ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام را تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، هكذا في أقرأ في أكثر السور، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، هكذا في أغلب السور التي جاءت فيها هذه الحروف المقطعة يذكر فيها الكتاب وإعجازه، فكأن المراد والله أعلم أيها الناس تقرؤون القرآن وإنه معجز لا تستطيعون عليه، لا تستطيعون الإتيان بمثله ولو بسورة من مثله، ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك عجزوا، وهذا الذي عجزتم عنه آية معجزة لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية إلى يوم القيامة، فالذي عجزتم عنه مكون من هذه الحروف منتهى البلاغة والإعجاز فيه في كتاب الله عز وجل في اللفظ والمعنى، في اللفظ لا يستطيع أحد أن يرتب ترتيب القرآن أن يأتي بألفاظ وجمل تؤدي معنى كتاب الله عز وجل، وكذلك في المعنى لا يمكن لأحد من البشر ولو أخذ ما أخذ من عضد ونصير أن يأتي بكلام موجز يحتوي على مكان على معان كثيرة ليس فيها تناقض كما في كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل الجملة الواحدة فيها من المعاني أشياء كثيرة، ولذا كان هذا الكتاب دستور وحكم لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وهو حكم لها إن كانت في بادية أو حاضرة للذكر والأنثى، كل ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله دلالة عليها، يفطن لها من فطن ويغيب عنها من يغيب، ففيه الهدى والنور وفيها حكم الله عز وجل، وإلا لو كان غير كتاب الله أراد الإنسان أن يفصل للأمة دستور لعمل من الأوراق الآلاف الآلاف ولا تنمحي، كما نرى من دساتير الأمم يأتون بإضبارات ضخمة جدا ويضيفون إليها إضافات لا تنتهي، ويعجزون أن يدركوا ما ينزل بالناس من نوازل، فحكم الله هذا الوجيز الكتاب العزيز المعجز فيه من المعاني الباهرة في سطر واحد ما يحتوي من المعاني والأحكام الشيء الكثير، وهو معجز بلفظه ومعجز بمعناه، قلنا هذا كررناه لأن أكثر من يتكلم في الإعجاز يتكلم في الإعجاز اللفظي. يقول الله عز وجل ألف لام ميم أيها الناس هذا الكتاب المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمعجز الذي يدل على صدق نبوته هو مؤلف من هذه الحروف، هذا أولى الأقوال وأصح وفيها معاني كثيرة جدا، وبعضهم يقول استأثر الله بعلمه ولا لا نعلم معناه، قد يكون حقا في هذا القائل فقال الشعبي أو فلان أو فلان هذا مما استأثر الله بعلمه، أي أن الله عز وجل تفرد بعلمه حسب قول القائل، وإلا الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليتدبروا آياته، أمرهم بالتدبر، ولا يأمر سبحانه أحدا بتدبر شيء لا يعقل معناه، هذا لا يكون، فلا بد أن يعقل المعنى، فأمرهم الله عز وجل بقراءته لأجل أن يعقلوا معناه، فمعناه قريب الفهم، يفهمه بعض الناس وقد ينبو فهم بعض الناس عنه. ألف لام ميم، ألف لام ميم، في قراءة القراء لهذا الحرف الأصل فيه التسكين على آخر كل حرف، ألف لام ميم، كما تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ما تقول ثلاثة أربعة وأردت العدد ما يصح هذا، ما تقول واحد اثنان ثلاث أربعة. فهنا قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم، فإذا وصلت، بعضهم عدها آية وبعضهم لم يجعلها آية، فإذا وصلتها قلت ألف لام ميم الله لا إله ميم الله، فافتح الميم، وفتحتها ليست فتحة إعراب، إنما الفتحة لأجل التقاء الساكنين، لفظ الجلالة أوله ساكن والميم حرف ساكن، فإذا التقى ساكنان لا بد من تحريك أولهما، فبعضهم حركها بالكسر وهي خارج القراءات السبع، والقراء السبع حركوها بالفتح، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله. هذه السورة، صدر هذه السورة إلى آية 81 أو 82، يقولون نزلت في بني الحارث بن كعب من نجران، هم نصارى قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجادلهم، فأنزل الله هذه السورة، صدر هذه السورة، وإلا هذه السورة فيها ذكر أحد، وفيها غزوة بدر، وفيها مثالب اليهود. فالمفسرون يقولون أن وفد نجران جاء في عهد الوفود، وسنة الوفود هي السنة التاسعة، وسورة آل عمران من أوائل ما نزل بالمدينة بعد البقرة، لم تنزل السنة التاسعة، فأشكل على بعض المفسرين واضطرب، فمنهم من قال قول المفسرين فيه غموض أو لا يؤخذ أو غير صحيح، وله الحق، بعض الحق فيما ذهب إليه، وبعضهم ذهب إلى أن عام الوفود ليس بالضرورة أن يكون وفد نجران جاء في تلك السنة، إنما وفد نجران جاء متقدما قبل السنة التاسعة بكثير، قبل السنة السادسة أو الخامسة، وإن كان إجماع أهل السير على أن وفد نجران، نصارى نجران، إنما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سنة الوفود، جماعة نصارى فيهم أسقفهم وأميرهم وكبيرهم حوالي 60 راكب، تقدمهم 3، العاقب والحاشر وكذا الأسقف، وقدموا على المدينة ودخلوا وعليهم حلل الثياب الفاخرة كانت تمدهم نصارى الروم من الشام وغيرهم، يهدونهم هدايا لأنهم رأوهم على دينهم، فأتوا في حلل الفاخرة، والصحابة رضي الله عنهم متواضعون وأهل فقر، فخدموا ودخلوا المسجد وصلوا إلى الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم، اتركوهم حتى فرغوا، ثم أقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليه، فكرروا عليه السلام فلم يرد عليه، فتشاوروا فأشار عليهم الصحابة أنه لم يرد عليكم لزيكم هذا، هذا في أفاخر ما أكلمت فيها، فذهبوا ولبسوا لباس الرهبان، فأقبلوا وسلموا عليه صلى الله عليه وسلم فرد عليه، ثم جلسوا يتفاوضون في شأن عيسى عليه السلام أنه ربهم وإلههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن الله عز وجل حي قيوم لا يموت؟ قالوا: نعم. أتعلمون أن الله خالق عباده وخالق كل شيء ورازقهم؟ قالوا: نعم. قالوا: أتعلمون أن الله يطعم ولا يطعم؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون أن عيسى ولد بعد أن لم يولد؟ ألم تحمله أمه؟ ألم تعلموا أن الولد يشبه أباه؟ ولو كان عيسى ابن الله ما لشابهه، هذا يطعم ويأكل ويصرخ ويموت، والله حي وقيوم. فبين لهم فأبوا وأصروا على ذلك، فطلب منهم صلى الله عليه وسلم المباهلة بعد نقاش طويل. جابوا شكوك كثيرة، جابوا متشابه، قالوا: في كتابكم يقول الله إنا ونحن، فدل على أن هناك ثلاثة آلهة: الله وعيسى وأمه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فأنزل الله بعد آيات: إن متعنا الله وإياكم فسح لنا في أعمار تكلمنا عليها. يقول الله عز وجل: فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقالوا، يقول الله عز وجل: نحن كذا، نحن قسمنا بينكم معيشتكم. كلمة نحن ما تكون إلا عن ثلاث أو أكثر. فجاءوا بهذا المتشابه، بين لهم صلى الله عليه وسلم، فلما أبوا دعاهم إلى المباهلة. والمباهلة أن يجتمع المرء ومن أحب وخصمه ومن أحب، ثم يدعو أحدهم أو كلاهما فيقولون: اللهم من كان فينا على حق فليكن له كذا وكذا، ومن كان على باطل فأهلكه أو دمره أو أفطره أو ما إلى ذلك. قال: هلموا إلى المباهلة. فتواعدوا ثم تشاوروا فيما بينهم، قالوا: لقد علمتم أنه نبي حق، فإن مباهلكم لها لك. فأبوا أن يباهلوه، وافقوا على أن يعطوه الجزية، فضرب عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم. فهذا القول أصح ممن قال أنه في عام الوفود، دل على أن مقدمهم قبل ذلك. وإن قلنا أنه عام الوفود فيقال أن قول الصحابي أن هذه الآية نزلت في كذا ليس معناها أنها لم تنزل من قبل، قد يكون نزلت من قبل ونزولها من قبل شمل هذا المعنى، فكان نزولها من قبل المراد به معنى، المراد به تلك النازلة التي حصلت حديثا. وقد يرد في بعض الآيات أنها تنزل، ينزل بها جبريل عليه السلام أكثر من مرة. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأ بلفظ الجلالة، وهذا الترتيب يقول عنه بعض المفسرين أنه الاسم الأعظم، وورد في ثلاث آيات في سورة البقرة وهذه الثانية: الله لا إله إلا هو.